بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين أجمعين. وأنت والديك نسيتهم؟ ابدأ بوالديك أنت قبل والد الحاضرين والد الشيخ، بارك الله فيك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عدة الأحكام باب في المذي وغيره، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. قبل أن نبدأ بحديث الفطرة باب المذي وغيره، تناولنا بعض الأحكام المتعلقة في السوائل، ما هي؟ من يجيب؟ فيما يخرج من الإنسان وما يخرج من المرأة وما يخرج من القبل وما يخرج من الدبر، تكلمنا عن النواقض في المجلس السابق، تفضل. ما الفروقات بينها؟ ما الذي منها يوجب الغسل؟ ما حكمه؟ لأنه أصل خلقة الإنسان. ما الفرق بين البول والمذي؟ ما هو وصفه؟ هو لا لون له، ويأتي لزج ولا رائحة له، ويخرج بدون شعور، يخرج بدون شعور بدون إحساس، لكن يشعر الإنسان برطوبته وبرودته في ثيابه، هذا المذي. وهو لا يوجب الغسل كما يخطئ كثير من الناس عندما يخرج من هذا يذهب ويغتسل، لا، هذا لا يوجب الغسل، إنما يغسل ما أصاب، إن فيه غسل، وما أصاب من الثياب والملابس ينضح للمشقة التي تحصل فيه. نعم. أما بالنسبة للبول فيختلف بول الصغير عن بول. نعم. يعني هناك فرق بين بول الغلام وبول الجارية، فبول الجارية كبول الرجل والمرأة، لكن الغلام الصغير الذي لا يزال يرضع في السنتين بوله نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح. نعم. ننتقل إلى المرأة، بماذا تختلف عن الرجل؟ تختلف عن الرجل في ما يخرج منها من عذر، سواء الحيض أو النفاس. أما سائر السائلات التي تخرج من الإنسان أو أي شيء لحكم المحل يأخذ حكم البول، يأخذ حكم البول، يأخذ حكم البول. وهناك مسألة وهي ما يخرج من المرأة من ريح من قبلها، ما يخرج من الريح، وهذه ذكرنا فيها ما ذكره أهل العلم وما وقع فيه من خلاف، ويكفي أن الإنسان يخرج من هذا كله فيتطهر، والمرأة كذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونزف الآبار. هذا الحديث، بسم الله، سنن الفطرة خمس، أتى في حديث عائشة طويل أن سنن الفطرة عشر، سنن الفطرة عشر، فذكرت هذه الخمس وزيادة. ما هي سنن الفطرة؟ فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي فطرة الإنسان خلقته، ومما يجمل هذه الخلقة ويكمل هذه الخلقة وينظف هذه الخلقة ويحسن هذه الخلقة أشياء في الإنسان، أشياء في الإنسان. فإذا تأملت في هذه الخمس التي ذكرت في الحديث، نبدأ بها أول واحدة. نعم. الفطرة خمس: الختان. الختان، الختان للرجل والمرأة، ويبدأ بالصغير وهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لحمة تأتي في حشفة الذكر مقدمته تقطع لأنها تغطي حشفة الذكر ويجتمع فيها الأوساخ والأبوال وباقي ما يخرج من الإنسان. فمما فطر الله عز وجل ذلك عليه أنه ينظف نفسه كلها للتنظيف ولإبعاد الأذى. من دخل في الإسلام وهو لم يختتن يختتن. إبراهيم عليه السلام ختن نفسه وهو كبير في السن، هو بنفسه ختن نفسه وجعله على حجر وفي يده قدوم فضربه وقطع الحشفة، ولكن لا بد أن يمارس هذا في الصغار حاذق، وغالب الحجامين يمارسون الختان، ولذلك مشهور بمن يقلع الأسنان ويختن ويحجب ويسمونه حجام وقال أضروس، فهو يختن ويحجم وأيضا فلا. هذا أكثر ما هو مشهور في القرى والبوادي والنواحي هذه، لكن مع الطب الآن غالبا يولد المولود ويختنونه وهو صغير، وكانوا يجعلون لها مناسبة، يجعلون لها مناسبة مما يجمعون لها الناس أن ولدهم مختن. بل إن بعض الناس يمارسون ما هو داخل في الممنوع شرعا، فيختنونه وهو كبير في البلوغ، فيعرى أمام الناس ويجتمعون والطبول تضرب، وهذا موجود في بعض النواحي في جهة اليمن وحدودها أيضا مع السعودية، هناك بعض الناس وهي عادات انتهت، قد توجد في البعض لكن قليل جدا، فيقف والطبول تضرب وفي يده سلاح يرعش بيده جنبية ولا سكين ولا، وهم يختنونه يصلخون العانة تماما، الجلد كله، وهي زيادة على الحكم الشرعي، تلك اللحمة تقطع. أيضا في حكم المرأة تكرمة وفي حكم الرجل واجب، والمرأة تقطع هذه ولا تنهك لأنها تضعف الشهوة، أما إنهاكها يذهبها بالكلية. وموجود في بعض النواحي في مصر وفي السودان ما يزيد بختان المرأة حتى يصبح القبل والدبر سواء ثقب، بإزالة ذلك كله، وهذا ما يسمونه بالختان الفرعوني، وهو يذهب ما تجده المرأة وهو ينهك الشهوة كاملة كما يقع في تلك النواحي، وهذا أيضا شبه اندثر. وعلى كل، الوقوف عند الحكم الشرعي هو الجمال وهو الكمال وهو الشرع وهو الذي أتى بما أمر الله به، فيقطع ولا ينهك بالمرأة، قطع يسير يكون في ذاك المكان ويعرفه من يمارس ذلك من النساء أو الطبيبات. هذا بالختان، وهي من العبادات العمرية التي تفعل مرة واحدة فيه في العمر فقط، الختان مثلها مثل العقيقة. هذا من سنن الفطرة، إذن هذه الأولى وهو واجبة في حق الرجل وتكريمها في حق الأنثى، ليست بواجبة. نعم. قال والاستحداد. الاستحداد، الاستحداد غالبا ما يستخدمون الحديد من الموس في قص العانة، والعانة هي المنطقة التي فوق الذكر أو الفرج، الرجل أو المرأة، تلك المنطقة التي ينبت فيها الشعر، فيستحدون، وهو سنة أن يحلق. وأتى عنه صلى الله عليه وسلم ذكر أربع: حف الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، أن لا تتجاوز 40 يوم. 40 يوم ولكن إذا كان هذا الإنسان نموها سريع فيقص قبل ذلك لأنها تجتمع فيها الأوساخ، وضابط طول الأظهر ما دون 40 يوم أن يكون يجمع الوسخ، يجمع الوسخ يزيله. كان بعضهم كل جمعة يقص أظافره، وعلى كل قص الأظافر متى ما احتاج إليه قصه، ما يتركها بهذا اللون. ويا لله العجب كيف يكون في إطالة الأظافر جمال، كيف يكون في إطالة الأظافر جمال، ولكن الشيطان زين للناس فأصبح من يطيل أظافره هذا نوع من الجمال، بل لعبوا وخدعوا النساء أن طول الأظهر جمال، فتجدها مشغولة بطول أظافرها وتترك منزلها وأشياءها لا تمارسها خشية على قوام الأظهر وألا ينكسر وألا يصيبه. الشيطان يتلاعب بالناس، الشيطان يتلاعب بالناس حتى يأمرهم، بل حتى يأمرهم يغيروا خلقة الله التي خلق الناس، وسنأتي لشيء من ذكر ذلك. فهذا بالنسبة للاستحداد، فالاستحداد حلق العانة، وحلقها هو محل ذاك المكان بالموس يحلق ويزيله. نعم. قال قص الشارب. قص الشارب. نعم. قال وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار. ونتف الآباط. ونتف الآباط. لعلكم تجدون أن العانة ذكر فيها الحلق، وأن الشنب أو الشارب ذكر فيه القص، وأن الإبط ذكر فيه النتف. وهذا الوصف حكم شرعي وحكم شرعية، فهو حكم وحكم وفيها حكم. الإنسان يخرج من بطن أمه ويولد وشعره في رأسه، شعره في رأسه، لا له شنب، لا له لحية، لا له شعر أباط، لا له. سنتكلم عن هذه الشعور من الرأس إلى القدم. فالرأس أول ما يولد يحلق سابعة، يحلق ويوزن، ووزنه بقدر ما بلغ يخرج فضة صدقة، وهذا غالبا يصل من 20 إلى 30 إلى 50 حسب ميزان وزن شعره وقيمة الفضة في السوق، وهو ما يتجاوز غرامات لأن شعر صغير. سابعة يحلق رأسه. والسنة في الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الإمام أحمد في كتابه الأشربة، قال حلق إعفاء الشعر، قال سنة، أينا يستطيع مؤونته، لما سئل عن إطالة شعر الرأس. فالشعر أمرين، اتركه كله أو احلقه كله. في النسك أتى التقصير والحلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ما زاد على شحمة أذنه، ما زاد على شحمة أذنيه، ولربما تركه إلى منكبيه. وفتح مكة أتى وله ضفائر، يعني بلغ رأسه من الطول أن جعل له ضفيرة، والضفيرة هاي يجعل لما تسميه عامتنا مدري، يدري شعره ثلاث، وكان له أكثر من خصلة صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الرأس احلقه كله واتركه كله. وبعض شبابنا اليوم يقول إعفاء الشعر سنة وهو يحلق لحيته. أنت ما أنت بالدول السنة، أنت الدول اللي أنت تشتهي. لو أنك الدول السنة، السنة إعفاء لحيتك، طالت شعرك كيفك. إذا كنت تريد السنة في أشياء كثيرة السنة، أما تقول بطبقها أنت الدول اللي تشتهي أنت. مثل النسك حج أو عمرة، يحلق رأسه، يحلق رأسه، وهذا الذي دعا له النبي 3 مرات. والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم احلق المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فدعا للمحلقين 3، ثم قال في 4 والمقصرين. وهو يجوز تقصير الشعر وحلقه تخفيفه، ولكن القزع ما يجوز. وكانوا قديما يجعلون القزع في الحمير وفي بعض الدواب، يقصقصون بعضها ويخلون بعضها. لكن اليوم أصبحت هناك قصات ما تفعل في الماعز، صاحب الماعز ما يفعلها في الماعز لأنها مخلوق شكلها يخرج بشع، لكنهم استحسنوا في أنفسهم، فتجد في شعورهم أشياء عجيبة، يجعله كذا عرف، أو يحلقه من هنا ويترك من هنا ويفعل، أو يجمعه هنا أو يجمعه هنا. كل هذا مما قد نهينا عنه، واسمه في واسمه في شرعنا القزع، أن يحلق بعضه ويترك بعضه. وفي التداوي يجوز، مثل عملية يسويها في رأسه ولا يبي حلق، يحلقون محل إيش العملية وخيطوها، أو حجامة، أو حجامة، هذا جاز. هذا بالنسبة لشعر الرأس. الحاجبين لا تجيها ولا تقربها، فخلقة الله لك به، لأنه شعر لا يزيد ولا ينقص ولا ينبت، هو هو واقف النبت، حكمة الله أن هذا الشعر واقف النبت من أنت بزر لين الشيب، وهذا شعر حاجبك. إلا من كان مختلفا في الناس فهم أندر من نوادر النادر، والنوادر ما لها حكم، إن شعر حاجبه ينبت حتى يغطي عيونه، إذا كان كذلك فجاز أن يأخذ منه بقدر ما يؤذيه. أما بالنسبة لما يفعله بعض النساء مما يفعل من النمص، فهذه فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النامصة والمتنمصة إنها ملعونة، فالتي تريد لعنة الله فهذه أمامها، تلعن نفسها ويلعنها الله بلعنة رسول الله. على ماذا تريد الجمال؟ أي جمال في أمر فيه لعنة؟ فأعلى ملعون، والله ما في اللعنة جمال، ما في اللعنة إلا لعنة، فلنحذر من اللعنة أن نكون ملعونين. فإذا كان هذا في المرأة لا يجوز، فكيف بمن يحلق لحيته من الرجال يريد الجمال؟ فالمرأة لا تمس حاجبها وهي تريد الجمال، فكيف بمن يحلق لحيته يريد الجمال؟ لا تفعل هذا. ننزل إلى شعر الأنف. شعر الأنف هو شعر الأنف خلقة، حكمة الله في شعر أذنك وشعر أنفك، هذه خلقة الله لك. أنت صغير يمنع، كل ما تزداد في الكبر وتضعف ينمو هذا الشعر فيمنع عنك الأذى. فلذلك إذا كبر الإنسان زاد نبتة شعر أذنه وشعر أنفه، تكون وقاية له من الأشياء اللي تدخل، حكمة الله عز وجل، فتبقى على ما هي عليه، لم يأتي فيها ترك ولا حلق من المسكوتات، فما سكت عنه نحن نسكت عنه. نأتي للشارب. الشارب ما زاد حفة، والحف كان ابن عمر يأخذ السواك ويأخذ ما زاد عليه، فبعضهم يجعل شاربه ينزل حتى يصل، هذا يتجاوز به 40، وبعضهم لشاربه سبال. السبال هذا ليس في حكم الشنب وهو آخره، وكان لعمر سبال رضي الله عنه هذا السبال، وكان بعضهم يعبث به بسبال شاربه وهكذا. أما ما حد الشفة فهذا هو ما يحف، وحفه ألا يحلق أصله إنما يقصر، ولذلك حف الشارب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في بعض الأحاديث التي وردت عنه: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. تجدون بعض الناس لهم شوارب ويطير شواربه، خاصة في بعض اليهود أو النصارى في من القساوسة أو السيخ وهكذا. فالنبي قال: خالف اليهود والنصارى، حفوا الشوارب، وهم يطيلونها. لكن الآن إذا صاروا يحلقونها ويحلقون هذه الأشياء، نقول حنا إنهم خلاص إذا هم يحلقوها حنا نخالفهم نعفيها؟ الأمر بما هو الأصل اللي كانوا عليه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما غيروا فيه وحرفوا فيه فالحكم بما قد دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود والنصارى. هذا بالنسبة للشارب. بالنسبة للحية، اللحية قد أتت فيها النصوص: أعفوا أسبلوا فلا نأخذ. بل إنه مرة صلى الله عليه وسلم أتاه رسولان من ملك، والعبد يسمي سيده رب، وهذا عند العرب معروف، رب الإبل ومالك يسميه ربه، ولذلك نهينا أن يسمى كذلك، إنما غلامه فتاه. فقال: من أمركما بحلق لحاكما؟ قال: ربنا أمرنا بهذا. قال: أما إن ربي أمرني بإعفائها، أما إن ربي أمرني بإعفائها. هذا بالنسبة للحية، اتركها. وهذا نص واضح مبين عنه صلى الله عليه وسلم. نأتي للشعر اللي بعده، شعر الأبطين، حكمه النتف. النتف، وإذا تأملت فيما يحلق ويقص وفيما يحف وفيما يترك وفيما ينبت، لها فروقات. أنا لن أتكلم عن ما وصلت إليه الأبحاث وأعزز النصوص الشرعية بما وصلت إليه الحضارة العصرية. نحن قبلنا من محمد صلى الله عليه وسلم ما أتى به قبل 1400 سنة، ولسنا في حاجة أن نكون في شك من أمرنا حتى يأتينا بدراسة كل يوم لها ما يناقضها أو ما يعطيها أو ما يزيدها أو ما ينقصها. لا نلتفت لهذه الأشياء، ولكن الحف له حكمة. قال حف ولم يقل حلق في الشارب، ولذلك الإمام مالك كان يرى حلق الشارب مثله. إيش معنى مثله؟ أي عقوبة يقضي بها القاضي على من يأمر أن يعزر به ويحلق شاربه، مثله، عيارة، حلقون شنبه عيارة عشان يمثل به ويفعل به ما يسوءه في الناس، إنهم حلوق الشنب فيرونها مثله. وفي إزالة الشانب بالكلية أي حلقة أمور: أولا شابه فيه النساء لأنه إزالة أصل موجود، وخالف فيه السنة وهو مثله لأنه أزال أصله. أما الإبط فهو النتف، والإبط شعر مخفي، والإبطين ينبت فيها الشعر ولا يتعرض لهواء ولا لشمس، إن دائما إيش؟ مكتوم. ومحل اجتماع ما يخرج من الإنسان من العرق، فإذا نتف المادة العرقية التي بجواره من الغدد وما يخرج منها بخلاف المحلوق، فالنتف يضعف بصيلة الشعرة، وتخرج ناعمة، والحلف يمتنها ويخشنها وتزداد فتح المسامات للغدد العرقية فينتن ذلك المكان وريحه، ومع الأيام يزداد غلظة وكثافة، والنتف مع الأيام يقل ويضعف ويكون ناعم الخروج سهل الزوال، ولا يبقي له رائحة نتنة لأنها تجتمع فيه. العانة ذاك المكان يحلق، ولحكمة شرعية، لأن ذاك المكان نظافة، والفطرة كلها نظافة، وكل سنن الفطرة كلها نظافة، فإما لتجميل أو لإزالة أذى. فذاك المكان يحلق لأنه محل شهوة، محل شهوة ومتحسس، فنتفه يضعف مادة التحسس، فيضعف جانب ما يشعر به الإنسان من تلذذ وشهوة، فجعل حكمه الحلق. فتجد بعض الناس يحلق ما أمر أن يعفيه ويعفي ما أمر أن يحلقه، فيعرض ذلك المكان لما يكون من نتن ورائحة، لأنه مكان لا يأتيه هواء ولا يأتيه، إنما محل خروج النجاسة ومحل خروج ما يخرج منه، حكمه الحلق. أما ما يقوم مقام الحلق مثل المواد قديما النورة، أو حديثا النير، أو المواد التي يجعلونها فتزيله بالكلية تحرقه، أو مواد كيميائية الذي ورد فيه الحلق، ورد فيه الحلق، واللي ورد فيه النتف، ورد فيه النفث، واللي ورد فيه القص، ورد فيه القص، واللي ورد فيه الحلق أو الترك موجود، واللي إعفاء كلها موجودة، حكمة لحكم في شعرك اللي في راسك، واللي في شنبك، واللي في لحيتك، واللي في باطك، واللي في عانتك، دين كامل. حتى الشعر اللي فينا فيه نصوص توجيه، لأن الله هو اللي خلقنا وهو اللي يعلم أسرارنا وحكمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدل على سنن الفطرة وما فيه نظافتنا وما فيه الجمال. باقي الشعر، شعر اليدين، شعر الساقين، شعر الصدر، مسكوت، والمسكوت عنه نسكت عنه. هذا بالنسبة لما أتى في الشعر من سنن الفطرة. نأتي للأظافر. الأظافر يقص الإنسان أظافره ويستخدم يده الشمال في إزالة الأظافر، ويبدأ بقص يده في الأظافر ويزيلها دون أن ينهكها فيوصلها هشاشة اللحم والإحساس، إنما ما زاد وهو لونه أبيض، هذا الذي جاهز أنك تزيله، لا تصل إلى المادة الحية فتؤذي نفسك في يسير الدم، لا، إنما تزيل ما تخشى أن تجتمع فيه الأوساخ. أما ما دون 40 يوم فهذا مما لا يعاب فيه شرعا، أما ما زاد على 40 يعاب فيه وينكر عليه، لأن خلاف خلاف السنة في الأربع، حف الأباط، حف الشارب، ونتف الأباط، وحلق العانة، وقص الأظافر، هذه اللي أتت محدودة بأيام، هذه بالنسبة للشعر. والمسكوت عنه نسكت عنه، المسكوت عنه نسكت عنه. وش بعد؟ لا، فيه العشر من يضيف. ذكرنا الأولى ختان، ثانية الختان، الثالثة حف الشارب، الرابعة تقليم الأظافر. الخامسة نتف الإرض. نأتي في حديث عائشة اللي ورد فيها العشر، إضافة إلى هذه أتى الاستحداد، اكتبها عندك عشان تكملها. سادسا إيش؟ الاستحداد، وحنا شرحنا ها؟ وحف الأباط وحف الشارب مذكور، قص الشارب وحف الشارب كلها مذكورة واحدة. حلق العانة موجود مذكورة، إعفاء اللحية مذكورة، أتت في حديث عائشة اللحى، إعفاء اللحية أتى في حديث عائشة، وإعفاؤها واجب والأخذ منها منهي عنه، وأتت أحاديث كثيرة في ذلك، بل أتى فيها وعيد لوصف قوم لحاهم كحواصل طير لا يجدون رائحة الجنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى. ولشيخنا الشيخ بن باز يقول لا يحلقها ولا يقصرها ولا يحرقها ولا يأخذ منها، إنما يتركها على خلقة الله لها، لأن الله هو الذي أمر بذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم دل على ذلك. طيب أتى أيضا في عشر من سنة الفطرة إيش؟ ها؟ استنقاص الماء. استنقاص الماء، ما معنى استنقاص الماء وهو من سنن الفطرة؟ ها من يجيب؟ استنقاص الماء ايش معناه وهو من سنن الفطرة؟ ما يا طلاب العلم من يجيب؟ استنقاص الماء. طيب الانسان مهما تعلم يحتاج انه ايش؟ يتعلم. من سنن الفطرة العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم استنقاص الماء، اي الأخذ منه وغسل النجاسة الخارجة، وهو الاستنجاء. الاستنجاء من سنن الفطرة، ومعناه استنقاص الماء أي الاستنجاء. الاستنجاء من سنن الفطرة، وهو زيادة في التنظيف وإنقاء. أيضا من سنن الفطرة السواك، والسواك جعلنا له مجلس مستقل، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المجلس الرابع أو الثالث، ها؟ المجلس الثالث، ونحن الآن في المجلس السابع ولا؟ إيه نعم. والسواك أن يشوف فاه بالسواك متناولا له بيده الشمال باديا في جهته اليمين، إما من أعلى إلى أسفل أو أمام إلى خلف، بالنسبة لعود الإراك، وهو أن يطيب رأسه ويبله ويصبح له مثل الليف، ينظف وينقي دون أذية له أو إسالة الدم. هذا بالنسبة للسواك. نعم كم ذكرنا؟ ثمان. التاسعة غسل البراجم. غسل البراجم وهي ملتقى مفاصل الأصابع، وألحق بها كل التصاق يكون كذلك، مثل المتين البدين، فتلتصق مثلا عكر بطنه فلا بد أن يهتم فيها، أو أباطه أو ما بين أذنيه أو صماخه أو داخل أذنه أو خارج أذنه، هذه محل اجتماع ليش؟ الأوساخ، فيعتني بها. ومنها البراجم، هذا البراجم وهي جمع برجم، جمع برجم التقاء مفاصله، خاصة العجان والصباغ واللي تناول مثل الأشياء اللي فيها غراء، ها؟ يجتمع فيها وسخ يرى أنها، لكن لما يشدها يجد أن فيما عاطن ذلك وفي ملتقاها وسخ، فيهتم بها في إزالتها، وكذلك تخليل الأصابع. تخليل الأصابع. وبعد ترى إذا جمعنا ما بين هذا الحديث وحديث عائشة يكون تقريبا أكثر من 11، ها؟ قال والاستنشاق. وأتى العاشرة وقال في رواية غير رواية عائشة ونسيت العاشرة وأظنها المضمضة. وأتت في حديث عائشة مصرح بها أنها إيش؟ المضمضة، وهي من سنن الفطرة. وكلها مسائل في النظافة والتنقية، تجد كل سنن الفطرة في النظافة، تجدها كلها في النظافة وما يتعلق في النظافة، السواك، المضمضة، الاستنشاق، الحداد، نتف الأبط، الأظافر، الختان، غسل البراجم، حف الشارب، إعفاء اللحية، انتقاص الماء. والحادي عشر والشي ها المضمضة، هذه خصال الفطرة. ويكفي في مجلسنا اليوم أننا ناقشنا عشر من سنن الفطرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله.